والسائلين، وهم يسألون الناس ويتعرضون لهم ويصلون إليهم، لأنه في الغالب إنما سألوا من أجل الحاج، وإن كان بعضهم قد يسأل وإن كان ليس ذا حاجة من حرصه على المال وطمعه في المال، لكن ليس كل إنسان يعلم حال السائلين، فقد يكون السائل مضطرا، وقد يكون وسطا في الحاجة، وقد يكون متساهلا متكثرا. من رحمة الله شرع لنا إحسان للسائلين لأن يكونوا مقتدين وهم لا نفسهم، فلهذا شرع الإحسان إليهم وإعطاءهم، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، في أموال التقوى حق معلوم، ولا ترى في أموال حق للسائل والمحروم. السائل يسأل ويطلب الإعانة ويطلب الصدقة، والمحروم هو الفقير لما عنده مال قريب من المال لكونه عاش فقيرا بعدم الأسباب أو عجزه عن الأسباب، أو لأنه أصيب بجائحة اجتاحت ماله وصار فقيرا. شرع الله إحسان إليهم وجعله من التقوى، لأنهم في الغالب تحملهم الحاجة على السؤال، ومن التقوى الإحسان إلى أبناء السبيل وهم المسافرون المنقطعوا بهم، اللي يمرون على البلدان مجتاسون، يمرون في البلد وليس من أهلها لكنه مجتاز ذاهبا إلى أهله، فينقطع بسبب ذهاب النفقة إما بضياعها إما بسرقتها وإما لأسباب عرضت له فطال سفره ونافذة فقط ويعطى ويحسن إليه حتى يصل إلى أهله. وفي الرقاب كذلك نوع ثالث من أنواع المصارف وهم الرقاب، وهم ينفقون في الرقاب في إعتاق الرقاب ابتغاء ما عند الله إعتاق الأرقاء وهو في الأسارى، كل هذا من ينفق في الرقاب، وهؤلاء كلهم من أصناف الزكاة، ولكن المؤمن المستقي لله يحسن إليهم من الزكاة ومن غير الزكاة. فالرقاب يظهر فيها الرقيق الذي يعتق، ويظهر فيها الأسير الذي يفك من يد العدو، وقد يلتحق بذلك السجناء الفقراء الذين حبسهم الدين لقلة ما في أيديهم ولفقرهم، فإنه نوع من الرق، وإعتاقه نوع من الفك، فالمتقون هذه حالهم ينفقون في هذه الوجوه وغيرها من وجوه الرق. ثم هم مع هذه النفقات من وجوه البر محافظون على ما أوجب الله عليه من الصلوات والزكوات والوفاء بالعهد وغير هذا مما أوجب الله، ولهذا قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة، هم يحسنون وينفقون غير الزكاة ويقيمون الصلاة كما أمر الله ويحافظون عليها ويؤدون الزكاة كما أمر الله، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ليسوا أهل غدر، فالمتى عاهدوا وفوا ولم يغدروا. ثم وصفهم أيضا ومدحهم بالصبر، وقال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، هؤلاء أهل التقوى، صبر في البأساء في حال الفقر والمسكنة، صبر لا تحملهم الحاجة والمسكنة على عصيان الله بالسرقة أو بالخيانة أو بغير هذا من وجوه المعاصي. كبر عند الشدائد لتقواهم لله وإيمانهم سبحانه وتعالى. وفي الضراء في حال الأمراض ونصيب من المرض والجراحات وأنواع العلل هم كبر أيضا لكمال تقواهم وإيمانهم. كبر ليسوا أهل جزع وتسخط لأن إيمانهم بالله وتقواهم له منعهم من ذلك. وحين البأس كذلك خبر عند الحرب حين البأس عند لقاء الأعداء عند مصافة الأعداء عند قراع الأقران وضرب الرقاب هم خبر. حين ذلك حين وقوفهم إزاء أعداء الله في جهادهم ولهذا وحين البأس قال تعالى سبحانه أولئك يعني الذين هذه صفاتهم الذين صدقوا وأولئك هم المتقون هؤلاء هم المتقون. فنذرهم بذي النفس الزكية الرائبة في الخير وبالعقل الراجح الذي يؤثر الباغي على الثاني والغالي على الخسيس. نذرهم بالمؤمن أن يكون من هذه الصفات أن يكون من أهل هذه الصفات وأن يكون من المتقين الذي أثنى الله عليهم بهذه الصفات العظيمة. وهذه الدار دار الأكدار ودار الأحزان ودار الفناء فليست دار نعيم وليست دار بقاء وليست جديرة لأن تؤثر وتقدم على الآخرة ليست جديرة بهذا بل هي جديرة لأن يعمرها المؤمن بالأعمال التي تجعله من أهل السعادة والدرجات العالية يوم القيامة ويزرع فيها ما يحصده يوم القيامة من الخير العظيم والنعم الكثيرة والنعيم المقيم في دار الكرامة. ويقول سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويتقدر ومن يتق الله يجعل له من يسرع. فهذه جامعة كل شيء هاتان الآيتان وهما جامعة كل شيء. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعنى بهذا الأمر وأن يعلم أنه في هذه الدار مخلوق لعباد الله وهي التقوى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادة هي التقوى هي طاعته وتوحيده والإخلاص. فالتقوى هي توحيد الله وطاعته وتعظيم أمره ونهيه والوقوف عند حدوده. هذه هي التقوى وهذا هو الإيمان هذا هو الإسلام. سمي دين الله إسلاما لأن العبد يسلم أمره لله وينقاد لأمره وينقاد لحقه فلهذا قيل المسلم. وسمي الدين إيمانا لأن الدين تصديق بالله وتصديق بأوامره ونواهيه وتصديق برسله فلهذا قيل إيمان. وسمي تقوى لأن هذا الدين يتقى به غضبه وعقابه يتقى به كل ما يضرك في الدنيا والآخرة فلهذا سمي تقوى لأنك بطاعة أمر الله وترك نهي الله وقيام بأمره والوقوف عند حدوده لأنك بهذا تتقي غضبه تتقي أسباب الهلاك تتقي أسباب دخول النار. فلهذا قمت بحقه سبحانه وأديت ما أوجب عليك وأطعت رسله ووقفت عند حدوده فلهذا يسمى تقوى. ويسمى هدى لأنه هدى من الله إلى أسباب النجاة هدى من الله إلى أسباب السعادة هدى من الله إلى ترك أسباب الهلاك. ولقد جاءهم من ربهم الهدى

وسعادة العبد في هذه الدار إيمانه بالله وشوقه إليه وتلذذه بطاعته وناجاته وتوفيق الله له فيما يأتي ويذر من كسب الحلال والاستقامة على العمل الصالح والحب في الله والتواصي بالحق والتواصي بالصبر إلى غير هذا مما يحب الله به عبده المؤمن. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. بين سبحانه أن الاستجابة لله الرسول هي الحياة، وهذه هي التقوى، وهذا هو الإيمان. من استجاب لله ورسوله في طاعة الأوامر وترك النواهي فهو الحي، هو الحي الحقيقي، هو السعيد. ومن لم يستجب فهو الشقي، الميت الهالك، وإن كان منعما في نعيم الدنيا، لأنه لا عقبة له تسره، بل عقبته النار مع قلقه في الدنيا وسوء حاله في الدنيا وعدم راحة ضمير. وهكذا يقول سبحانه: أو من كان ميتا يعني بالكفر والضلال فأحييناه بالإيمان والهدى وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نور العلم والبصيرة والهدى. كان مثله في الظلمات ليس بخارج منها، لا يستويان، لا يستويان في الظلمة والعياذ بالله والموت كما هو في الحياة والنور. فالمؤمن البصير بدينه في حياة ونور، على علم وبصيرة وعلى رجاء وحسن ظن برب سبحانه وتعالى، وعلى منهج صالح، وعلى طريق مستقيم إلى دار الكرام. بخلاف الكافر فهو على طريق الشقاوة وعلى منهج أهل النار، وهو في شقاء معجل وشقاء مؤجل. ولو تزخرفت له الدنيا ولو ملك فيها ما ملك وهو في قلق وضيق وسهة ذبال وشقاء وسوء مصير مهما كانت حال، والعصاة بين ذلك على نصيبهم من الشقاء والبلاء بحسب معاصيه، وعلى نصيبهم من النور والراحة والإيمان والعقبة الحميدة على حسب ما عندهم من الهدى والطاعة لله عز وجل. فهم بين بين، وكلما قلت المعاصي التحق صاحبها بأهل السعادة، وكلما كثرت المعاصي صار صاحبها أقرب إلى أهل الهلاك نسأل الله العافية. فمن تدبر كتاب الله وعمل به وأكثر من تلاوته عرف حقيقة هذا الأمر، وسمع من آيات الله والثناء على أوليائه المتقين وعباده الصالحين ما يشرح صدره ويعينه على لزوم الطريق والاستقامة على الهدى. ومن غفل عن الله وعن كتابه العظيم وعن سماع أحد رسوله عليه الصلاة والسلام وعن حلقات العلم ثقل عليه طريق النجاة، وثقلت عليه أسباب السعادة ومال إلى البطالة والشهوات وأسباب الهلاك. فعلينا جميعا أن نتقي الله وأن نحاسب أنفسنا وأن نكثر من تلاوة كتاب ربنا. ينبغي أن نكثر من تلاوة هذا الكتاب العظيم بالتدبر والتعقل، كما قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلينا أن نتعقل هذا الكتاب ونتدبره، لأن فيه الهدى والسعادة، فيه الدلالة على كل خير، فيه التوجيه إلى كل خير، فيه التحذير من كل شر، هو الصراط المستقيم وهو حبل الله المتين. يعني وعلى العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بها والتمسك بها، وأن يعين جميعا على العلم وسماع العلم ومذاكرة المذاكرة للعلم وسؤال أهل العلم على كل عن كل ما يحتاجه المؤمن أن يكون في دينه على بصيرة. فلهذا يقول سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي هذه المناسبة، مناسبة الدعوة إلى العلم إلى تدبر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أوصيكم بالعناية ببرنامج نداء الإسلام بين المغرب والعشاء، ففيه دعوة إلى الخير، وفيه برنامج نوع الدرب يسأل فيه المستفتون عن ما يهمهم من أمور دينه، ويجيب عليه جماعة من المشايخ فيهم الخير والبركة لما يسأل عنه السائلون. ويذاع أيضا في الساعة 9:30 ليلا من إذاعة القرآن كل ليلة. هذا البرنامج برنامج عظيم النفع عظيم الفائدة، يجب بكل مؤمن ومؤمنة أن يستفيد من هذا البرنامج وأن يستمع له وأن يتحرى أوقاته ليستفيد منه. فهو حلقة علم تلف إليك وتهدى إليك وأنت على فراشك وأنت على سريرك وأنت في سيارتك وأنت في أي مكان تسمع هذا الخير وتستفيد منه إن شاء الله. كان الأولون يسافرون المسافات الطويلة في طلب العلم، بل في طلب حديث واحد، ويتنقلون من بلد إلى بلد وقرية إلى قرية يلتمسون أهل العلم. وقد يسر الله لكم هذا البرنامج يصل إليكم في كل مكان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يتفقه في الدين عن إخلاص لله ورغبة بالخير من الدلائل على أن الله أراد بالعبد خيرا. وإذا أعرض الإنسان عن ذلك وغفل فذلك من الدلائل على أن الله ما أراد به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له في طريق الى الجنه. هذا الطريق الذي يهدى اليكم في برنامج معدل هو طريق من طرق العلم ومنهج مناهج العلم، فاغتنموه وتذاكروا فيه واسالوا عما اشكل عليه. هكذا يكون المسلم سؤولا عما اشكل عليه، حريصا على طلب العلم والتفقه في الدين اينما كان. ثبتنا الله واياكم على الهدى، وزادنا واياكم من العلم النافع والعمل الصالح، واحسن لنا جميعا الختام، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان. نشكر سماحه شيخنا ووالدنا الشيخ عبد العزيز بن باز على ما قدم، ونسال الله ان يجعل ذلك في موازين عمله وان يثيبه على ذلك وان يجعله ويجمعنا واياكم باب كرامه وباب النعيم. حقيقه لدينا مجموعه كثيره من الاسئله، وكثير منها مكرر وتسال في موضع واحد، وبعضها سيء الاملاء لا يقرا. أما هذا قبل أن نبدأ الأسئلة، لدينا إعلان من الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وهو أنه سيلقى غدا، سيلقي المهندس قلب الدين حكم تيار أمير الحزب الإسلامي للمجاهدين الأفغان محاضرة بعنوان الجهاد الأفغاني في عامه 9 نظرات وتأملات، وذلك بعد صلاة العشاء ليلة الجمعة الموافق 26/8/1407 في الجامع الكبير بالرياض. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول يقول: سماحة الشيخ، ما هو تعريف التقوى لغة وشرعا، وهل التقوى شروط؟ التقوى لغة من الوقاية، أصلها واو قافية تعرف يائية، وقال لقاه يقيه إذا حماه مما يسوءه. من اتقى كذا يعني ابتعد عنه وتركه، فالتقوى من هذا الباب. سميت بذلك شرعا، سمي الدين شرعا بالتقوى لأنه يقي أهله عذاب الله. وشروطها أن تكون عن إخلاص لله وعن موافقة لرسوله صلى الله عليه وسلم، لا عن بدعة ولا عن شرك ولا عن رياء، ولكن يتقي ربه طمعا في النجاة وإخلاصا له ورغبة فيما عنده سبحانه وتعالى، ويكون في ذلك على المنهج القويم الذي وصله الرسول صلى الله عليه وسلم

من لحيته من طولها وعرضها، هذا غير يتشبه به من يتعرض لحيته بقص أو أخذ شيء. وهذا الحديث عند أهل العلم ليس بصحيح، لا ينبغي للعاقل يغتر بذلك، وحديث لا صحة له ولا أساس له، لأنه من رواية شخص قال له عمر بن هارون البلخي يتهمه الكذب، فلا يقبل المؤمن يدع الأحاديث الصحيحة محمولة على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى حديث موضوع ظاهر لا أساس له فيتعلق به، فيتعلق به في عصيان الله ورسوله. ثم لو كان ثابتا صحيحا صحيح السند لكان محكوم عليه بالسجود، لأنه مخالف الحديث الصحيح، والقاعدة أن الحديث إذا خالف الحديث الصحيح فهو أصح منه حكم عليه بالسجود، كما قال أئمة الحديث الشاذ هو ما يخالف الثقة فيه من هو أوثق منه، وقال في الحديث الصحيح لا بد أن يكون متصل السند عن عدلة الرواة من غير شبه ولا علة، هذا هو الصحيح، واليوم يروى بإسناد رجاله ثقات عدول ويكون متصل السند ليس في شبه ولا علة. فإذا كان في شبه صار حديثا غير صحيح صواب صحيحا مردودا، فكيف إذا كان ضعيف الإسناد؟ نعم. أثابكم الله سماحة الشيخ، يقول السائل ما حكم اقتناء جهاز، لعلهم أيضا يتعلق ما هو عن ابن عمر أن كان في الحج والعمرة يأخذ من لحيته ويتأول قوله تعالى ثم دقوا تفثه، ويرى أن من قضاء التفث أخسر من شعرات اللحية، هذا هو غلط، لأنه لا يجي المسلم إذا عرف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما هو عليه أن يخالفها لقول أحد من الناس. ابن عمر رضي الله عنهما في هذا غلط في هذا المقام، وليس معه من السنة ما يدله على ذلك، فلا يجب اتباعه في مخالفة السنة، ثم لا يفعله إلا في الحج، يأخذ شيئا من الحج والعمرة. وأما هؤلاء فهم يحرقونها ويقصونها في كل مكان وفي كل زمان، ليس في الحج ولا في العمرة، فهم مخالف للحديث ومخالف لابن عمر أيضا. ولكن لو أن أحدا فعلها في الحج والعمرة تعسر ابن عمر لكان غالطا ايضا، وما يجوز للانسان ان يخالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم وياخذ بقول احد الصحابه، لان الصحابه يجب عليهم الاتباع، فاذا اخطا واحد منهم شيء هو محمول على انه لم تبلغ السنه او نسيها ان فعل ما فعل، هذا لو ثبت عنه الانسان ينسى، قد يغفل وينسى ان كان عنده علم. نعم. تابكم الله سماحة الشيخ، يقول سائل ما حكم اقتناء جهاز التلفاز بوضعه الحالي وما يعرض فيه من فساد، وما حكم المجاهرة به ووضع أنفله على أعلى نقطة من سطح المنزل أكون مأجورين؟ التلفاز فيه خطر عظيم وضعه الحالي، وينبغي توقيه للمؤمن بما فيه من إذاعة الغناء وأنواع من الملاهي، ربما وقع فيه مسلسلات تضر المجتمع، فينبغي عدم إدخاله منزل والتوقي لشره، إلا إنسان عنده عناية عنده تقوى حيث يسمع منه ما ينفع ويرى ما ينفع بدعاء الحاجة إلى ذلك، ويبتعد عما يضر بإغلاقه والسيطرة عليه، وهذا قليل في الناس، من يستطيع هذا إلا النوادر من الناس، فإذا كان يستطيع ذلك ويحفظه عن سفيه وعن من يستاهل في ذلك ولا يأخذ منه لما اعتقد إباحة في الدليل، هذا قد يستثنى من ذلك، وصدر منا للجنة الدائمة للإفتاء فتوى في هذا المعنى بهذه الشروط. نعم. سماحة الشيخ، يقول قرأت في جريدة السياسة الكويتية يوم السبت الماضي قصة الجني الذي نطق بالشهادتين أمام سماحتكم، نرجو التكرم وإفادتنا حول هذه القصة وما يجب عمله للتجنب من إيذاء الجن. هذا حادث وقع لبعض الإخوان الذين يقرؤون على الجن على المجانين، وهو واحد من أبنائنا يقال عبد الله من مشرف العمري سيار في حي اللجة من أعضاء الهيئة وإمام مسجد ومن يدرس في جامعة الإمام. المقصود أنه معروف هنا، هو ابن عم الشيخ علي المسلم العمري الذي أيضا يتعاطى قراءة الجن في المدينة، وهو من أبنائنا أيضا من خريج الجامعة الإسلامية ابن عم علي، وهذا يدرس الآن على وشيخ التخرج إن شاء الله. المقصود أنه في عرض من قرأ عليه من المجانين قرأ على الله هنا من الرياض ونصح الجن فيها لما خاطبه وأخبر أنه كافر وأنه من البوذيين من الهند وأنه تلبس بها بأسباب كذا وكذا، رأت هنا في الرياض كانت تجمع الجن وتعمل كذا وكذا، وأنها هي التي سببت له اتصاله بهذه المرأة، فنصحه عبد الله المنصور مشرف العمري ودعاه إلى الإسلام والخروج منها وترك ظلمها وإيذائها، فقبل منه وأظهر أنه يقبل الإسلام ويخرج منها، وزعم أنه قال له اذهب معي إلى تذنبي إلى فلان يعني حتى أعلن إسلامي على يده وأخرج. فذكروا بهذا وقلت لا بأس يأتوا بها، فأتوا بها من شهر تقريبا في آخر رجب، وسألته فتكلم بلسان رجل وقال أسباب إسباسي بها كذا وكذا وكذا وكذا، وأنا الآن نصحني عبد الله وتعالي الإسلام وخروج منها وأنا قابل لهذا الأمر وسوف أخرج، وأعلن إسلامه عندي وقال أنا تائب إلى الله وأنا أحببت إخبارك بهذا الأمر، ومرأة اللي سببت لي هذا هي فلان وفلان وفعلت كذا وفعلت كذا، كلمنا الجهات المسؤولة وأعلن إسلامه وأوصله بتقوى الله والحذر من أن يعود إلى أحد من المسلمين، وأوصله بما يلزم من دعوة قومه لما هداه الله للإسلام إلى الإسلام والبعد عن هذا المسلمين دعوة قومه في الجن، فأجاب إلى هذا ووعد أنه سوف يفعل وخرج. خرج عندي في الحجرة عندي في البيت المجلس عندي في المكتبة، وبعدما خرج قال السلام عليكم، بعد هذا نطقت المرأة بلسانها العادي وتكلمت ما يدل على أنها خلصت منه وأنها على طبيعتها الحالية القديمة، ولم يعد إليها إلى الآن فيما بلغنا، فنرجو أنه صادق، نرجو أن يكون صادقا. هذا ملخص القصة، نسأل الله السلامة. نعم، لا شك أن الجن وجود ومنتقل الثاني، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنزل الله فيهم سورة الجن المعروفة قل هي إلي أنا وسلامنا الجن، هم موجودون وفيهم المسلم والكافر كما قال الله جل وعلا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، فيهم الكافر وفيهم المبتدع وفيهم العاصي وفيهم الرافضي وفيهم الجهمي وفيهم غير ذلك، طبقات وأقسام، وفيهم صاحب السنة وفيهم المتقي الذي لا يؤذي أحد من الناس، هم أقسام. ولا شك أن الله جل وعلا شرع لنا أن نتقي شرهم شر شياطينهم وشر فجارهم بما شرع سبحانه وتعالى من التعوذات والآيات التي تقرأ، من ذلك قراءة آية الكرسي عند النوم، وفي مقام النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله الرجل في قصة معروفة أن أبا هريرة كان على مال صدقة الفطر في السنوات الأخيرة من هجرته صلى الله عليه وسلم، وكان يأتيه من يأخذ من الصدقة فأمسكه الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الصحيح بل الصحيحين أنه صور هذا الجن في صورة الإنسان يأخذ من ثمر الصدقة فأمسك في أول ليلة قال لها الجن دعني أنا فقير وله عيال دعني على المرضى ما شاط لقاه رحمه ثم جاء في الليلة الآخرة فأمسكه قال دعني أنا ذو عيال وفقير رحمه وأطلقه ثم جاء في الثالثة فأمسك أبو هريرة فقال دعني أنا فقير وذو عيال ولا أعود قال لا قلت مرتين وعدت ما أطلق فقال دعني أعلمك كلمات يدعوك الله بها إذا أخذت مرضع فقل الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعلمها الكرسي وقال إنه لا يزال معك من الله حافظ ولا يغربك الشيطان حتى تصبح فأطلق أبو هريرة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال صدقك وهو كذوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقه قد أتدني يا بعض أن خاطم من هذه الليالي فقال أبوها لا يا رسول الله قال إنه شيطان المقصود أن لهم وجود قديم يتمثل الإنس ولكن الغالب أنهم لا يرون كما قال الله جل وإنه يراك وهو قريب لا ترون كان قد يتمثل بعضهم وقد يبرز بعضهم وهو قريب للناس مثل ما في قصة أبي هريرة لم يشاهده كثير من الناس في بعض الأحيان وقد ذكر بعضها العلم ما يدل على أنه اتقى شره بما شرع الله هو حق من التسمية إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العبد دخل بيته فسمى الله قال الشيطان لزملائه لا مبيت لكم اليوم في بيت هذا الرجل وإذا سمى الله عند طعامه قال ليس لكم مبيت ولا طعام فالتسمية هي الطعام عند الدخول عند الحركات والسكنات من أسباب العاشر من شره كذلك التعوذ بكلمات الله التامات بكلمة خلق ثلاث مرات مساء وصباحا وبسم الله لا أضر ما أخذ من شيء في الأرض ولا في السماء ووسل ثلاث مرات صباحا وصبحا هذا أسباب الوقاية من الشرور ومن الجن شياطينهم وظلمتهم كذلك قراءة قل هو الله أحد المعوذتين بعد كل صلاة وعلى المغرب والفجر ثلاث مرات من يعني أسباب السلام قال بعض اهل العلم انه ينبغي ايضا عند طرحه شيئا ثقيلا يسمي او راقته ماء ولا سيما الحار ان يسمي او عند رد الباب فيكون بقوه واذا كان بقوه يسمي الى غير هذا مما يتقي به شرهم لانهم يخالطوننا ونحن لا نرى ينبغي اختار التسميه عند هذه الامور التي قد تضر بعضهم وليس في هذا شيء نعم إذا أسلم الجن والجنية ما يتلبسون بالآدميين إذا أسلموا بعد إسلامهم قد يتلبسون بهم إذا كانوا أصائل مثل ما يتبع على المسلم العاصي قد يؤذي إخوانه من ظلم السرقة والخيانة والرشوة وهو مسلم كذلك الجن إذا كان إسلامه ضعيف عاصي فاجر قد يدخل فيه يتلبس بالمسلم آدمي ولو كان مسلما لأنه ليس مسلما كامل الإيمان بل ضعيف الإسلام ضعيف الإيمان كأوصاف الإنسيين ولهذا فددهم كثيرا إلى سألتهم يقول أنا مسلم ولكني أنا عشقت فلانة أو فلان ظلمني وفعل بي كذا وكذا فلهذا تلبست به وهذه وقائع تكثر قد يحمل عليها العشق للمرأة من الرجل أو المرأة من الرجل قد يحمل عليها أن الرجل آذاه أو المرأة آذتهم بشيء قد يحمل شيء آخر على ذلك وهو في هذا وقائع للناس كثيرة معلومة سببت التباسهم به. نعم الشيخ الأسئلة كثيرة بعد الصلاة تعطي بعض الله بعد هات بعضها الآن والباقي بعد الصلاة بعد الصلاة إن شاء الله. نعم تابكم الله سماحة الشيخ سائل يسأل حدثني سهل لي ثقة أنه كان مع زميل له في طريقهم لإحكام احتفاظ أو احتشاش، فمروا بعرفج في وقت لهم في حاجة إلى العرفج، ليس هناك حصن، فنزل زميله واحتش العرفج. فلما احتش العرفج رأى زميله يرتعش فأمسكه فكلمت الله، قال ما أنت؟ ألا كان الرجل؟ قال أنا كذا وكذا، ما بالك؟ قالت إنه أخذ احتش هذا العرفج وعند العرفج قهوة اللي فكبها عليه، فلهذا لما تعدى علي قلب السرور. فتوعدها زميله وقال اخرجي وإذا ضربتك بهذا الهروع أو المسحات النعل، سد عليها وكانت امرأة، فقالت أنا أعاهدك أن يخرج، لا ترفع عليها المسحات ولا الهروع، أنا أخرج. فخرجت ثم بعد قليل عادت فجعل يرتعش فأمسكها وقال لها عدت؟ قالت نعم. قال أنت الآن تريد القتل، تريد أن أقتلك. فرفع عليها المسحات والفروع معه وتوعدها وهددها بشدة، لأنه مثل بعض الناس يخافون ولا سيما النساء منهم. فلما هددها لأن يقتلها هو مضاربها بالفاس، لكن هددها بذلك، قد أخرج وعاهد لا أعود. فعاهدت وخرجت ولم تعود عليه. وسوم الرجل لكنه يقول تغير شعره أبيض كله من سبب هذه المصيبة. نعم، المقصود أنه يقع لهم مثل هذه الحوادث التي تقع للناس. نعم. حفظكم الله. سماحة الشيخ، كثيرا من الإخوة ذكروا في الأسئلة بأنهم قد أحبوا في الله. أحبهم الله اللي أحبنا له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: ولبت محبتي للمتحابين فيا والمتبادلين فيا والمتجالسين فيا والمتزوجين فيا. خرجه الإمام مالك رحمه الله بشأن جيد، ويقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل يوم القيامة: أين المتحابون بجلال الله؟ أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظله في ظلي ولا ظل إلا ظلي. خرجه مسلم في صحيح في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم اثنين يتحابا في الله، سمع عليه وتفرق عليه. نسأل الله أن وإياكم متحاب في جلاله. نعم. شكرا الله لكم. نعم. سماحة الشيخ، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. وفيه أصحاب المؤسسات الذين يستبدلون عمالا ويأخذون عليهم نسبة لأجورهم، وهل هذا المال الذي يأخذونه سحت ينطبق عليه من الوعيد ما ينطبق على غيره من الربا وغيره؟ أفتونا يا مأمورين. هذا موضوع درس في مجلس هيئة العلماء، وقرر مجلس أنه لا يجوز استخدام هؤلاء العمال إلا على الطريقة التي رسمها ولي الأمر حتى لا يكونوا سببا فساد في الأرض. فلا بد من أراد أن يستخدم على الطريقة التي نسبت له من طريق ولي الأمر، وليس له يستقدم على الطريق على قبائل أخرى من طريق غش وخيانة، فليستقدم على الطريقة التي رسمها ولي الأمر، وليس له يستقدم كفرة لا من الرجال ولا من النساء، بل لا يستقدم إلا مسلما ومسلمة في هذه البلاد، لأن الجزيرة العربية الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون فيها دماء، وأوصى عند موته بأن يفرد منها المسلمون جميعا، يدهون النصارى وغيره. فليس لحد يستقدم لها كافرا ولا كافرات، لا من النصارى ولا من اليهود ولا من الوثنيين. فعلى المؤمن ان يجهر ان يحذر ذلك والا يقع فيما حرم الله جل وعلا. بارك الله فيكم. السائل يسال ويقول: هل على ذهب المراه الزكاه التي تستعمله اذا كان فيه زكاه فتنصاب الذهب؟ الحلم فيها خلاف العلماء، منهم من قال فيها الزكاة، ومنهم من قال ليس فيها زكاة لأنها تستعمل وتمتهن غير جنس الإبل العاملة والبقر العوامل التي لا ترعى. والصواب أن فيها الزكاة، صواب وهذا من أقوال العلم أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، والنصاب 20 مثقالا ومقداره 92 غراما 92 غراما ومجلس سعودي 11 جنيه سعودي 3 اصبع 11 جنيه سعودي 3 اصبع نصف ونصف من 11 جنيه ونصف لان كسر بين النصف 3 اصبع يسير 11 جنيه ونصف هذا نصابه من طريق الجنيه ومن طريق غرامه 92 غراما ومن طريق المثاقين 20 مثقالا والواجب في ربع العشر وهو سهم من 40 ربع العشر سهم من 40 إذا كان في الحلم تبلغ قيمتها 40,000 وجرى فيها 1000 إذا كانت الحلم تبلغ 20,000 وجرى فيها 500 وهكذا ربع العشر في 1025 100 2 ونصف ثم ورد في هذا قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار صفحت له يعني القطع التي عنده من الذهب والفضة ويحتمل أنه بالرفع صفح له يعني ما عنده صفائح من النار يكوى بها جنبه وجليله وظهره هذا يعم ذهب الحلي والفضة وغيرهما ومن ذلك ما رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة دهت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها سواران من ذهب فقال عليه الصلاة والسلام أتعطين زكاة هذا قالت لا قال يسرك أن يسرك الله بهما يوم القيامة سواران من نار فألقتهما وألقتهما لله ولرسوله وهكذا ما جاء من حديث ابن سلمة من الدارقطني والحاكم والجماعة أن كانت تلبسه أوضاحا من ذهب فقالت يا رسول أكنز هذا فقال ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز ولم يقل ليس في زكاة فما بلغ يزكى إن بلغ النصاب فزكي فليس بكنز فدل على أن الذي لا يزكى تكون كنزا يعذب بصاحبه واضحا وأما ما يروى عنه أنه قال ليس في الحلم زكاة هو خبر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم يرى من الاحتمال في سماحة الشيخ تسمع الحكم الغنى وما رأيكم في الأناشيد الإسلامية غزونا معروف فيه وصف النساء والمرجان والخمور وما أشبه ذلك ما يهز المشاعر ويدعو إلى الفساد هذا هو غيره هذا محرم لا يجوز ونزل في قوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث الا عن سبيل الله قال اكثر اهل التفسير انه غنى وهكذا اصوات الملاهي ملحقه بذلك من العود والموسيقى والطبل والمزمار واشبه ذلك اما الاشعار العربيه من لحن العرب ففيها الحق والباطل ومن كان منها طيبا يدعو الى الخير والى مكان من الاخلاق والجود والشجاعه ونحو ذلك فلا باس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من الشعر حكمه وانشد حسان بحضره النبي صلى الله عليه وسلم اشعارا كثيره يهجو بها اهل الشرك واقره النبي صلى الله عليه وسلم بل زعاله قال اللهم اعينه بروح القدس ولا اهجهم والذي سبقه انه لاشد بعد وقع النبي هذا اذا كان شعرا عربيا سليما او بلغه اخرى لكنه في مكارم الاخلاق وفي معاني طيبه فليس من الغنى المحرم واما اناجيب التي اتعاطها اصحاب المدارس فهي كالشعر طيبها طيب وخبيثها خبيث كان السليمه ليس فيها محل شرعا ففي الشعر العربي توجد من العرب وان كانت فيها اشياء محرمه منعت هي التفصيل الذي في الشعر نعم سابقا الله سماحه الشيخ سائل يسال ويقول ما ما هو الطريق الذي يمكن أن يسلكه من أراد أن يطلب العلم مع عدم التفرغ لذلك؟ ما هي النصيحة له؟ أما من تفرغ ينبغي أن يتحرك مؤسسات علمية مجالة مثل الحمد للسعود مدارس القرآن معاهد علمية، لأنها تجمع بين علوم الدين وعلوم الدنيا، وهكذا المدارس تابعة المعارف إذا اعتنى بعلوم الدين فيها واجتهد. أما من لم يتفرغ فإنه يستمع حلقات العلم في المساجد وبرنامج مرآة الدرب ويكتب في سؤال العلم عما أشكل عليه، كذلك يسمع برنامج على الدرب ويؤمن على الدرب يستفيد منه، لأن هذه حلقات علم كان الأولون على طريقهم العلم، ما كان عندهم مدارس، كان الأولون عندهم حلقات العلم في المساجد، سؤال أهل العلم والإقبال على القرآن العظيم والحفظ وكثرة التلاوة وحفظ السنة، هكذا كان سبيلهم في طلب العلم. ثم جاءت المدارس والجامعات فنفع الله بها، نفع الله بطيبها من نفع من المسلمين. فالمؤمن هكذا إن استطاع الدراسة النظامية فعل اجتهد، وإن لم يستطع يتحرى حلقات العلم وسؤال أهل العلم ومع العناية بالقرآن الكريم والإكثار من التلاوة وتدبر معانيه وما تيسر من السنة الصحيحة مثل بلوغ المراد عند الحديث 40 نوية وزيادتها، يحفظ هذه الكتب المفيدة مع العناية بكتب العقيدة كتاب التوحيد العقيدة الوصفية ثلاثة أصول كشف الشبهات يحفظها ويعتني بها ويدرسها، لأنها أصول في عقيدته تعينه على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يوفق الجميع، وأما بقية الأسئلة فعله لعله يتيسر يوم على شيء منها بعد الصلاة إن شاء الله. سماحة الشيخ، كثر الكلام حول مسألة رفع اليدين في الصلاة، فما هو القول الفصل في هذه المسألة؟ قد جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصور الصلاة عليه الصلاة والسلام، ورواها الأحباب المكثرون في الصحيحين وغيرهما، وهي بحمد الله واضحة. والسنة للمؤمن والمؤمنة تأسي بصلاة الله في ذلك، لأن الله قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والرسول صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله، وهو الموضح ما أراد سبحانه من إقام الصلاة ومن المحافظة عليها. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الإحرام عند التكبيرة الأولى، يرفعهما حيال أذنيه وتارة حيال منكبيه، مادًا أصابعها والله ضامن بعضها إلى بعض، وجه الوجوه إلى قبلة وجه يديه هكذا، يرفعها هكذا حيال أذنيه وتارة حيال منكبيه قائلا الله أكبر، ثم يرفعها عند الركوع أيضا، ثم يرفعها عند رفع الركوع، ثم يرفعها عند قيام من الشهر الأول إلى الثالث، هؤلاء المواضع أربعة محفوظة عن الذي تسلم. واختلف العلماء هل يرفع في السجود ورفع من السجود، فثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه كان ما يرفع في السجود ولا عند السجود. وجاء في بعض الأحاديث التي فيها بعض المقال أنه ربما رفع عند رفعه من السجود، وحديث ابن عمر أصح الروايات الأخرى وأثبت. فالأولى وعدم الرفع إلا في مواضع أربعة، عند الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه، وعند الشهادة الأول، هذا محل الرفع. وأما من يسند يديه ويرسلهما في هذه المواضع الأربعة فقد خالف السنة. وبعض الناس يرفع عند الإحرام ثم يرخي بما سوى ولا يرفع كما قال بعض الفقهاء، وكلا ذلك مرجوح، والصواب ما وفق السنه، لكن الصواب صحيح لو كبر ولم يرفع لا عند الاحرام ولا عند الركوع صلاته صحيحه غايته انه ترك السنه. وبعض الناس يلقي يديه في الصلاه عملا بقول بعض اهل العلم، هذا وجود في افريقيا وفي اماكن كثيره، فلا ينبغي تشويه في هذا ولا ينبغي التقاطع والتفرق في هذه الامور، بل ينبغي الدعوه الى الحكمه وبالاسلوب الحسن، ومن فعل السنه فقد اصاب، ومن ارخى تقليدا لغيره ولم يرفع فهو واسع، ولا ينبغي ان يكون عن ذلك تقاطع وفرقه واختلاف وشحناء. نعم. أحد الإخوة قام بتوزيع الطيبات، فنرجو من الحاضرين الدعاء له بالشفاء، وأعتقد بأن الطيبات عند مخارج المسجد. طبعاً الله أكبر. سماحة الشيخ، يقول السائل: في هذه البلدة تسقى المزارع بمياه المجاري، ما هو قولكم في هذه المياه التي تصفى؟ وهل يجوز الوضوء منها؟ أفتونا مأجورين. مياه المجاري أوضى نظر، فإن اتضح نقاؤها وصفاؤها وسلامتها من آثار ما قد يحدث بها من النجاسات، فلا يبقى فيها ريح ولا تغير طعم ولا تغير لون، فالأصل الطهارة. إنما إذا ذهبت التغيرات التي فيه وعاد إلى حاله الأولى طهر، أما إذا بقيت فيه رائحة أو تغير في الطعام أو في اللون لم ينجس بذلك ولا يزال نجسا. ولعل المسؤولين لعلهم يعتنون بهذا وهذا العناية حتى يكون إن شاء الله نافعا للناس وسليما. لا يصلى فيها الصلاة، يصلى فيها وهي فيها رائحة ما يصلى. الشيخ إلا إذا جعل عليها البساط وخرج عليها البساط وهي شيء صفيق صلى عليها له رائحة. إذا كان لا يصلى على الشيء ويوضع على الشيء يوضع على مثل البساط أو جنية أو صلايات أخرى صفيقة صلى عليها. سماحة الشيخ، سائل مصر يقول: ما هي نصيحتكم لرجال قد تقاطعوا في أخانهم من أجل الدنيا؟ نرجو منكم توجيههم لعل الله سبحانه وتعالى أن يذهب ما بينهم من حقد وقطيعة رحم. الواجب على المؤمنين مراقبة الله وتنفيذ أوامر في صلة الرحم. يقول الله عز وجل: هل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول جل وعلا: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة قاطع رحم. الواجب على الأقارب التصافي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.